هركول من مثلي انا هركول قط شرس واكل هركول هركول هركول لا لا لا لا لا لا هركول انا بفنا انا مزعج وكسول دوما في الساحه اجول انا بف وانا هركول بف وهركول بف وهركول لا تغضب يا صديق لا تثرثر يا صديق نحن اصدقاء ابدا لن نكون بف صديقي هركول عدوي لن احارب بل تحارب لا أنا هركول